وحيكون من النعم بمقدار تعقلك لما كتب. ولا يكون شيئا اذا جهلناه ولا يكون. ولذلك انا لما كنت اقرا بس يعني سطر واحد للشافعي فتح لي ابواب من المعرفه. سطر واحد هو ايه بيتكلم عن الحديث، بيقول من حق سيدنا رسول الله ان نشرح كلامه. واضح ها؟ من حق ايه سيدنا رسول الله علينا ها؟ وان نستنبط من كلامه. الثاني بقى ان نستنبط من كلامه يعني ان نستخرج منه ما لم يستخرجه احد قبلنا. وقولك تستخرج من العلم ما لم يستخرجه احد قبلك تبقى وضعت لبنك في صرح الأمة زي ما تقول الشيخ في الكلام. وهكذا يلا كمل. هذا كلام وجيه يطلع به الناظر على أصول النحو جملة، وكل ما به يكون الفرد دفعة. ازاي ده؟ طب يا سيدي انا انتهى عمري، انتهى عمري وما اقدرش اضع كلام في البلاغه يطلع به الناظر على علوم البلاغه في جمله. لماذا؟ انا حافظ البلاغه، لم امتلك نواصي الافكار، لم ايه؟ انا ممكن جدا اكلمك عن امتلاك نواصي الافكار وتنبهر، بس الحقيقه ان انا ما امتلكتش ولا نص واحد. تفهم كلامي؟ سهل جدا الكلام، سهل الكلام عن العبقرية، إنما صعب أن تكون عبقرية. سهل أن تتكلم عن القمم ولكن صعب أن تكون أمة الكلام. ونحن لما عجزنا عن أن نكون من هؤلاء أقصرنا الحديث عن هؤلاء لعل ذلك تبين كلام ولا يلا تفهمين كلام ولا لازم تفهموا كويس وتكونوا صادقين مع انفسكم. وينظر منه في مرآة فيه اشياء متباعدة الالسنة. عجبت انا للمرآة التي صنعها خال عبد القاهر، التي ايه؟ وهي مش من المرايا اللي احنا بنبص فيه، لانها تريك الاشياء المتباعدة. ها كم عبارة؟ تريك الاشياء المتباعدة الامكنة التقت له حتى رآها في مكان واحد. عجيب دمرها مذهلة. يلا ها. ويرى فيها مشحما تضم الى معرفة الله. ده هنا راح في الشمال وهنا راح في الجنوب، انما مرأة سحرية. يعني العقول العالية بتصنع خيالات عند المغفلين اللي زي حضراتنا وهمية. فهم كلامي؟ تريك الأشياء المتباعدة في مكان واحد تضم من مشرم إلى آخر. لازم تقرا الكلام بهذا الشكل، إنما تريك الأشياء وما تركش الأشياء وكلامك نايم وعقلك نايم، يبقى أنت بقى قتلت المعرفة. يبقى أنت إيه؟ انما لما تحط عقلك فيه يبقى انت بتحييه، ربما تحيي عقلك او ما احيتوش زي بعض. ما ترتكبش جريمتين تميت عقلك وتريد الكتابه. ارتكب جريمه واحده وهي ان تميت عقلك ولا تموت الكتابه. يلا فهم كلامي ولا لا؟ لازم تقرا بهذه الطريقه. اصل الكلام يمكن بعض المتحذقين يقول لك ده انسى. مش انسى يا سيدنا، هؤلاء لا يتكلمون الا بما يفيد. ها هؤلاء ها؟ لا يتكلمون الا بما يفيد. يلا. وينظر منه في مرآة فيه اشياء متباعدة الألسنة قد التقت له حتى رآها في مكان واحد. نعم. ويرى بها مسلما قد ضم الى اي بقت المرآة دي اللي جعلت لي اقرا النص ده مرات، لانها مرآة غريبة لو كانت تباع في الاسواق

الذي بين التفتين دي ايه اللي حصل فيه؟ الالفاظ هي النحو هو. طب ايه اللي حصل؟ فين كلام الالفاظ ايه؟ النحو هو. وليس في اللغه اكثر من الالفاظ والنحو. وليس في اللغه اكثر من الالفاظ. يلا كمل كمل. فما هذا الذي تجلى بالقران العظيم المجيد؟ شفت لوحه كده؟ وباهي طبعا الله الله والعجيب من الرسل. ايوه حتى اعجب الخلق قاصده حتى قهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر. شفت الاحساس؟ انا بقول الكلام ده اولا لو عشت كمان 100 سنة على اللي عشته مش حقدر اقول كلام زي كده الا اذا حفظته من افواه الكمله الا اذا ايه بس وما بزعلش ما بزعلش ما بزعلش لان الله سبحانه وتعالى اعطاها الفطره فنه وانا اخذها عنه انما شوف التامل اقرا ثاني يا رب ما الذي تجدد فما هذا الذي تجدد بالقران العظيم المجيد ايه بقت انا خصصت ايه ما وراء هذا من الاحساس بعلو القران شفت الزمن ايوه انت بتقراه وانا بقراه انما ما خلقش فيني هذا الاحساس القوي لأن عبد القادر لم يقل هذا وإنما أنطقه جلال القرآن بهذا. فهم كلامي؟ أنت فهم كلامي؟ هذا ليس كلام عبد القادر وإنما أنطقه بهذا جلال القرآن الكريم. فهم كلامي؟ زي الرائع حازم القرطجني لما كان يقول إلا أنطق المتنبي بأكرم شعر سيف الدولة صانع شعر المتنبي مش هو المتنبي إنما الرجال الذين عاش بينهم إلا أنطق زهير بأمن أم أوفاء من هارب بن سنان إلا أنطق فلان بكذا كذا كذا كذا أحداث الزمان أنطقت الناس وعبد القادر الذي انطقه بهذا هو اعجاز هو احساسه بالكتاب العزيز فخلي دي زينك جدا بهر وقهر وقطع الاطماع وكذا وكذا وكذا دي كلها عطاء الاحساس بجلال ما بين الدفتين انا مش عارف انطق بمثل هذا لان ما بين الدفتين لم يصنع في نفس الجلال الذي صنعه في نفوس هؤلاء الكرام ربما الامور يعلمها الله اكون كذاب تاخذ بالك اكون ايه الله اعلم انما هو القران صنع شيئا في نفوس ناس معينين القران ايه في نفوس ناس منها هذا حتى أعجز الخلق قاصدة وحتى ظهر من البلغاء والفصحاء القوى والقدر أيوة. وقيد الخواطر والفكر حتى خرفت الشقاشق وعدم الجبن ده كل ثمرة عمق الإحساس بالإعجاز كل ولذلك اللي شرح الحته دي اللي انا مش عارف اشرحها الشيخ محمود شاكر رحمه الله في كتاب مداخل الى اعجاز القران الكريم لما جمع كلام الزاهد وكلام عبد القاهر في الحديث عن لغه القران قال لا ده هو المساله مش هم اللي عملوا كده ده القران هو الذي ها كملوا انتوا كده انطق القران هو الذي انطق ومن هو الذي أنطق حتى خرفت الشقاشق وعدم نطق الناطق يا سلام وحتى لم يجد لسان ولم يجد بيان ولم يساعد لسان ولم ينقدح لاحد منهم ذنب ولم يمض له حد. شفت وقت بقى احنا يعني الكلام بياخد لحظتين، لحظه وصف احساس عبد القاهر بالاعجاب فقال كذا كذا، ولحظه ثانيه وصف احساس القوم الذين نزل فيهم القران بالاعجاب. يبقى فيه احساس بالاعجاب يصنعه عن القران، واحساس باحساس الجيل بالاعجاب يصنعه عندي قراءه التاريخ. احساس بالاعجاب يصنعه القران في نفسي. وانت لما تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك. وتتامل هذا تجد شيء غريب، تجد شيء غريب مش ممكن ابدا كيف نبكي من ذكر حبيب ومنزله رزقت الله وبين الدخول تحومني وكذا كذا كذا. هذا مش ممكن، مش ممكن مطلقا انك تحط لي ان اوفى ذمه لم تكلم بحومانه الدراج. ده كلام عظيم جدا جدا بس ضعف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. وفي شيء ثاني مختلف تماما، شيء ثاني مختلف تماما. انت لازم تربي نفسك على كبر. وانا اقول لكم شيئا حدث في حياتي حقيقه، اول ما طلعت المسجلات الكبيره ديت اللي فيها شريطين من حرب، كنت انا سجلت المفضليات على شريط وسجلت المصحف على شريط، واحط الشريطين في المسجل بقى وافتح بقى ايه اسمح تقبط شرا تفهم كلامي. ولما الاقي تقبط شرا هياخدني معاه اجي جاسب وفتح على الايه زمن طويل لغايه ما احسست ان هذا مش ممكن يكون من ذلك، ان هذا يستحيل ان يكون من ذلك. المساله مساله انك عاني وستجد، انما انت نايم وممدد ويعني يعني يعني كلام وخلاص وانتهت المساله. ده قضيه ثانيه. اخدع نفسك واخدع الناس او اخدع الناس، بس مش هتقدر تخدع نفسك لان نفسك هتطلع لك لسانها بينها وبينك هتقول لك انت كذاب، انما الناس هتضربك. تفهم كلامي؟ بس فانت لابد ان تفعل هذا حتى حقيقه انت الحقيقه من الاثنين كده. واسمع اول المفضلات حطيتها في قبطه شرا ها عيد المفضل بقيت حال نهايه يعني ها. فكنت اسمع واجي اقفل المصحف اقفل على المفضليات وافتح. انا عاوز احس اخرس القوى واعجز الناس وكذا كذا. ده كلام سليم جدا جدا، بس انا في صوت بيقول لي لازم تحس بكده. ما هو ما انا مؤمن به ايمان لا ينقطع وقاطع، بس في صوت في نفسي بيقول لي انت اذا امكنك انك انت تجري هذا على خواطرك حتى تجد الذي وجده من كتب لك هذا. حتى ايه؟ ايوه حتى تجد الذي وجده من كتب لك هذا. هو المستقبل هذه المستقبل. يلا وحتى اسال الوادي عليهم عجزا واخذ منازل القوم عليهم اخذا. ايوه أيلزمنا أن نجيب هذا الخط عن سؤاله؟ أيوة. ونرده عن ضلاله؟ أيوة. يعني نقول له إيه ما الذي تجدد بالقرآن؟ السؤال الحائر، ما الذي تجدد؟ أيلزمنا أن نجيب عن ذلك وكذا كذا كذا؟ يلا كمل. تفهم كلامي؟ ولا خلاص نسكت وإن تفهم؟ ها؟